صفوف الطغاة وأوكر اللئام وجحور اللغات ما بقى من كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت الثاني من شهر جماد الآخرة لسنة 1437 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلكى وجرحى من ملاحدة البيكاكي بعمليتين استشهاديتين على نقاطهم غربية سد الفاروق في ولاية حلب. عملية استشهادية على مقر لواء للجيش الرافضي على الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب في ولاية الأنبار. قتل عشرة من صحوات الردة بصولة لجنود الخلافة على مواقعهم جنوب شرقية دمشق. عملية استشهادية على رتل المرتدي البيكيكي في منطقة المدرجات غربية سنجار في ولاية الجزيرة. أخبار اليوم: البداية من ولاية حلب، وفي عملية مباركة يسر الله أسبابها انطلق فارس من فرسان الشهادة الأخ عبد الله المؤمن تقبله الله بسيارة مفخخة صوب تجمع لملاحدة البيكيكي في أطراف قرية سعيدين، ويفجر سيارته عليهم. تلاه الفارس الأخ أبو عمر الحموي تقبله الله منغمسا بسيارته على نقاط الملاحدة في أطراف قرية قشلة يوسف باشا، وفجر فيهم حاصدين عددا منهم ما بين قتل وجريح، ولله الحمد والمنة. كما استهدفت مفارز الإسناد نقاط ملاحدة البيكيكي في محيط سد الفاروق بمدفع وصواريخ محلية الصنع، وكانت الإصابات موفقة بفضل الله. من جانب آخر، فقد استهدفت مفارز الإسناد الجيش النصيري بقذائف الهاون، وذلك في تلة الطعانة، وقد شهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من ثكناتهم، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الأنبار، فقد تمكن فارسان من فرسان الشهادة وهما الأخ أبو نعمان الأنصاري والأخ أبو حذيفة الأنصاري تقبلهما الله من تنفيذ عملية استشهادية مباركة ضربت مقر لواء الجيش الرافضي على الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب غرب النخيب، حيث تمكن الاستشهاديان من تفجير مدرعتهما المفخخة على ثكنة المرتدين، مما أوقع فيهم عددا من القتلى والجرحى. أعقب العملية اقتحام لجنود الخلافة على مقر المرتدين ليقتلوا منهم ويصيبوا ويغنموا عددا من الآليات، ولله الحمد والمنة. في سياق متصل، فقد تم إحراق دبابة من طراز T-72 للجيش الرافضي بعد استهدافها بصاروخ موجه قرب معمل الزيدان شمالي الرمادي، ولله الحمد والمنة. كما تم إعطاب 3 آليات من نوع هامر بعد استهداف 2 بصاروخ SPG-9 وانفجار عبوة ناسفة على 3 شمال غربي الرمادي، ولله الحمد. وفي منطقة الحامضية قتل 5 جنود من الجيش في مواجهات مع جنود الخلافة، ولله الحمد. أما في ولاية دمشق، فقد قام جنود الخلافة بصولة مباركة على مواقع صحوات الردة في قرية معر البيضة شمالية منطقة اللجا جنوبية شرقية دمشق ليقتلوا منهم قرابة 10، وتم بفضل الله تعالى اغتنام كمية من الأسلحة الخفيفة والمتنوعة. وبعد قدوم رتل للدعم والإسناد تصدى لهم جنود الخلافة بالأسلحة المتوسطة والرشاشات الثقيلة، فولوا هاربين، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الجزيرة انطلق أحد فرسان الشهادة وهو الأخ أبو رحمة الأنصاري تقبله الله بسيارة مفخخة باتجاه رتل للبيكيكي المرتدين في منطقة المدرجات غرب سنجار لينغمس وسط جموعهم ويفجر فيهم، مما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم وحرق عدد من آلياتهم، ولله الحمد. كما تم استهداف ثكنات مرتدي البيشمركة في معمل إسمنت سنجار بعدد من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، ولله الحمد. كما تم استهداف ثكنات مرتدي البيشمركة جنوبية سيلو سنجار وفي قرية المالحة بعدد من الصواريخ المحلية الصنع وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب، فقد هلك ضابطان في الجيش الصفوي برتبة نقيب واثنين من عناصر حمايتهما، وجرح 7 آخرون بجروح خطيرة إثر استهداف آليتهم بعبوة ناسفة، وذلك في منطقة السيد عبد الله في المحمودية. كما هلك أحد عناصر الحشد الرافضي إثر استهدافه بالأسلحة القناصة في منطقة السيافية بعرب جبور. في سياق متصل، فقد تم تدمير سيارة تقل 4 عناصر من الحشد الرافضي إثر استهدافها بعبوة ناسفة، وذلك في منطقة المناري في عرب جبور، مما أدى إلى مقتلهم جميعا، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية حمص، فقد تم تدمير دبابة وعربة BMP تابعتين للنظام النصيري بصاروخين موجهين، مما أدى إلى تدميرهما في منطقة الدوة غربية تدمر. في سياق متصل، فقد اغتنم جنود الخلافة دبابة للنظام النصيري بعد أن صدوا هجوما لهم غربية تدمر، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الفلوجة هلك عنصر من الجيش الصفوي قنصا في أطراف منطقة البوشجل شمالي الفلوجة، كما تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي في تقاطع المزرعة شرقي الفلوجة برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. كما تم قنص أحد عناصر صحوات الردة على تلة المحيسني قرب عامرية الفلوجة، مما أدى إلى مقتله في الحال، ولله الحمد والمنة. هذا وقد تم تفجير منزل مفخخ على عناصر من الجيش الصفوي والميليشيات الرافضية بعد دخولهم إليه في أطراف منطقة العبادي بالقرمة، مما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد. وفي المنطقة ذاتها تم قصف تجمع للجيش الصفوي وميليشياته الرافضية بعدد من قذائف الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. أخيرا وإلى ولاية صلاح الدين، حيث تمكن جنود الخلافة من حرق 4 عجلات من نوع هامر للجيش الرافضي بمختلف أنواع الأسلحة، وهلاك 10 عناصر منهم، واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة ومدفع SBG9 قرب منطقة البوجواري شمالية مدينة بيجي، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلكى وجرحى من ملاحدة البيكيكي بعمليتين استشهاديتين على نقاطهم غربية سد الفاروق في ولاية حلب. عملية استشهادية على مقر اللواء للجيش الرافضي على الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب في ولاية الأنبار. قتل 10 من صحابات الردة بصولة لجنود الخلافة على مواقعهم جنوب شرقية دمشق. عملية استشهادية على رتل لمرتدي البيكيكي في منطقة المدرجات غربية سنجار في ولاية الجزيرة. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صحابي الكرام، لست أفضل مقام في صفوف الطغاة ووكور اللئام وجحور اللغاة، ما بقى منك أنا غير كر الأبات والرصاص ركام والجسوم فتات، كيف أرضى المقام؟ فالسلام السلام يا صحابي الكرام، يا صحابي الكرام.